أما ال perfect continuous تستخدم معه I will have been watching TV أو cleaning my car، سوف أنظف سيارتي. طبعا هذه الأخيرة تستخدم عندما تريد أن تخبر شخص ما أنك سوف تعمل شيء ما وسوف تستمر عليه، ثم تحدد له مثلا ساعة ساعتين، سوف أكون مثلا سوف أغسل السيارة وسوف أستمر في هذا العمل حتى اليوم الثاني، حتى مثلا الساعة الفلانية. تستخدم اللي هي القاعدة الأخيرة اللي تسمى Perfect Continuous، والتي فيها will بعدها have been ثم الفعل ing. وأتمنى من الأخوة والأخوات تستفاد من هذا الدرس، وإن كنت مقصر في ربما عدم التوصيل أو عدم يعني الشرح اللي هو المبسط، ربما أطلنا عليكم، والمعذرة من الأخوان والأخوات. وأسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم، ونراكم إن شاء الله مع الواجبات، وبإذن الله إما اليوم وإما إن شاء الله غدا سوف أرسل اللي هي الواجبات. والسلام عليكم ورحمة الله.